كيف نوفق بين الأحاديث المتعارضة ظاهريا في الشرب واقفا وفي التبول واقفا؟ وجزاكم الله خيرا. الحديث ليس فيها تعارض، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما ثم فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الأمر ليس للوجوب وليس النهي للتحريم، فمن شرب قائما فلا حرج ومن جلس فأفضل، فنجمع بينهما. ومن شرب قائما وقاعدا عليه الصلاه والسلام فالقعود افضل وارضى واهنى، واذا شرب قائما للحاجه والعجله او لاسباب الاسره فلا باس. فلا سنه هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل ان نهيه على الكراهه وان امره بالقعود للنب ولا مخالفه في ذلك ولا تعارض. وهكذا البول قائما والبول قاعدا، والبول قاعدا افضل واستر، والبول قائما جائز اذا كان ما فيه ظهور العوره، لكن ما يراها احد إذا في مكان لا يراه أحد ووقف إلى جدار مثلا وظل قائما لحاجة أو لسرعة أو لكل مكان غير ذلك أو لبين الجواز للناس فلا حرج. فقد ثبت صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم قاعدا في الأغلب، وثبت في حديث هريرة أنه ظل قائما حتى تبارك تقول ظل قائما، وجاء في حديث أخرى. فالصواب أنه يجوز هذا وهذا، لكن بشرط ستر العورة وأن لا ترى عورته، إذا في مكان مستور لا ترى فيه العورة فلا بأس، ولكن الجلوس أفضل. شيخ في بعض المحلات في أماكن مخصوصة للتبول القائم، يعني زي مثل المطارات لا حرج، إذا دعت الحاجة لا حرج، ما في حاجة يا شيخ، هي دورات مياه يعني المقصود إذا كان بوله قائما لا ترى عورته ولا يطبع فيها في النجاسة.